الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الرد بالعيب. قال: وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية، وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدا قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري الخيار، فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب، وإن قل اللبن ولو تعددت المصرات تعدد الصاع بعددها كما نص عليه، هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع. من الغش الذي يحصل في الأسواق أن الإنسان إذا أراد أن يبيع حاجة زينها ودلس بها، فمن جملة التدليس الذي يحدث على ناقة أو على شاة أو على غيرها أنه يترك حلبها، إذا كانت ممن تحلب يترك حلبها لفترة من الزمن، يوم، اثنين، ثلاثة، عند ذلك تنتفخ أفذاؤها. وإذا أردنا أن نحلبها، يعني عندما يرى المشتري يغتر هذه الأفداء الكبيرة، معنى ذلك وراءها حليب كثير، فيأتي فيحلبها فتحلب حليبا جيدا، ثم إذا ما أتى المساء، عادة الدواب تحلب صباحا ومساء، حتى إذا ما أتى المساء حلبها فلم يجد نصف هذا الحليب أو ربعه أو سدسه إلى غير ذلك، فيعلم من ذلك أن هذه الشاة أو هذه الناقة ماذا حدث لها؟ أنها تركت، ومعنى ذلك أنه دلس عليه وغشه البائع، فهل له أن يعيد هذه الدابة التي اشتراها بهذا السبب؟ نعم. طبعا الشاة إما أن تكون الدابة إما أن تكون مأكولة وإما أن تكون غير مأكولة، قد تكون أتان مثلا وعنده مجموعة من الحمير تريد أن ترضع، يعني محتمل هذا، يعني يوجد شيء. الآن الحكم في المأكول، النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الإنسان الذي حلب اللبن، إحنا منسمي أهل الشام منسمي ما نأخذه حليب، وهذه صفة وليست اسما، اسمه لبن، حليب فعيل بمعنى محلوب، لأن هذه الصفة كما قلنا مرارا يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول، فتقول الله قدير أي قادر، وهذا لبن حليب أي محلوب، فترى مرة تأتي باسم الفاعل ومرة تأتي باسم المحلوب باسم المفعول، فهذه الصفة وهذه الكلمة صفة للبن، إذا ما يخرج من الشاة اسمه لبن، أما ما نسميه نحن لبن فهو اللبن الرائب، فهو اللبن الرائب. على كل حال الإنسان بعد أن أخذ هذا اللبن هذا الحليب على تسميتنا استعمله ولم يدري من الصباح حتى المساء، غالبا هذا الحليب يشرب أو يستعمل، فإذا أراد أن يعيد الدابة ماذا حدث بعد ذلك؟ أعاد الدابة ولم يعيد الحليب الذي معها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مع هذه الشاة صاعا من تمر، قد يكون مسألة الحليب لا يساوي الصاع، وقد يساوي أكثر من الصاع، وقد يساوي الصاع، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نرد مع الشاة المصراة أو الناقة المصراة صاعا من تمر، هذه مسألة ورد فيها النص، لا عبرة للعقل ولا مجال للعقل أن يدخل فيها، لا نستطيع أن نعيد الحليب، أعدنا بدلا عن ذلك الحليب ماذا؟ صاعا من تمر. هذا الصاع. ربما كنا قد اشترينا 20 شاة، ممكن أم لا؟ واحد عم يشتري قطيع من غنم وترك هذا القطيع لم يحلب ليوم أو يومين، وبعد ذلك فعل به فوجدناه أنه كلها كانت مصرة، كم يعيد له؟ عن كل شاة صاعا من تمر. لذلك ولو تعددت المصرات تعدد الصاع بعددها كما نص عليه أو كما نص عليه، هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره، سواء ترف اللبن أم لا. يعني لو اتفقا على أن يردا بدلا عن الصاع شيئا معينا، قد تكون بلدة لا يوجد فيها تمر مثلا، فجعلوا شرطا إذا وجد هذا الحليب أو هذا اللبن، إيه كم كيلوغرام مثلا حلب في هذا، فسنستبدل بدلا عن هذا الأمر بشيء آخر، اتفقوا على شيء آخر، هذا ممكن لا بأس به. هل يهمنا أن يكون هذا اللبن قد استعمل أو لم يستعمل؟ أيضا لا يضر استعماله أو عدم استعماله. هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره، سواء تلف اللبن أم لا، بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد. يعني إذا ما لم تحلب الآن ما خرج الحليب وأراد أن يعيدها بعيب آخر، أو تبين له من شاة من 2 من 3 أنها مصرة فأراد أن يعيد له القطيع قبل أن يحلبه، إيه هو عن شاة واحدة أو عن 2 حلبها، ولكنه بعد ذلك رأى أنها مصرة فأعاد له، طيب هل يعيد على كل واحدة؟ لا، فقط على التي حلبها، يعيد عن كل واحدة حلبها صاعا من تمر، سواء تلف اللبن أم لا، بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد. والعبرة في التمر، ما هو التمر؟ هل في عندنا تمر رخيص وعندنا تمر غالي وعندنا تمر متوسط؟ ما هو التمر الذي يعاد؟ خير الأمور الوسط، والعبرة في التمر بالمتوسط، لا منجيب أدنى شيء ولا نأتي بأعلى نوع، وإنما نأتي بنوع وسط، والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد، فإن فقد فقيمته بالمدينة المنورة، كم قيمة هذا الصاع ندفعه؟ وقيل بأقرب بلد التمر إليه، مثلا لنفترض واحد هذه الحادثة حدثت في إندونيسيا مثلا، وهذه البلدة لا توجد فيها تمر، ما هي أقرب البلاد إليها التي توجد فيها التمور مثلا؟ بلاد فارس لنفترض، فيقررون ماذا تساوي هذه بأقرب البلاد إليها فيقدرونه، هذا الشيء معروف بعد ذلك بين الناس. وقيل بأقرب بلد التمر إليه، ويثبت الخيار للجاهل بالتصرية على الفور، يعني مجرد ما رأى أن هذه المسألة أو أن هذه الشاة أو أن هذه الدابة مصرة، عند ذلك يثبت له الخيار، فإما أن يبقيها وإما أن يردها وصاعا من تمر، ولا يختص خيارها بالنعم بل يعم كل مأكول من الحيوان، أي نوع مأكول يطلع بالنتيجة شرب لبنه مأكول، صحيح؟ يشرب حليب كل مأكول، أما غير المأكول لا يشرب حليبه. مثلا لو واحد حلب حليب أتان حمارة يعني، وبعد ذلك أراد أن يشربه، حرام، لا يجوز، يعني بالنص لا يجوز، وأيضا بالتجربة من فعل ذلك يخرج الولد، لو أرضعنا ولد من حليب أتان يخرج الولد أبله. نعم. ولا يختص خيارها بالنعم بل يعم كل مأكول من الحيوان، والجارية والأتان بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا بدل اللبن لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا، ولبن الأتان نجس لا عوض له، واحد عنده أمة. يعني هلأ مثلا لو أرضعت المرأة ولدا بغير علم زوجها مثلا، أرضعت ابن الجيران، فليأتي يقول والله أنا بدي صاع من تمر بدلا عن هذا الرضاع، لا، لأن هذا اللبن عادة هبة، فإنه لا يباع ولا يشتر بخلاف لبن أنا. كذلك كان عندهم أيام الإماء، والإماء قد تكون مثلا ولدت وهي ترضع، فلو أخذ جارية واشتراها وهي في حالة الإرضاع فأرضعت وأراد ردها فله الرد هنا بعيب، طيب فله الرد هنا بصاع من تمر الله، لأن هذا اللبن في الأصل لا يباع. كذلك لبن الأتان، اجى حمار صغير بعد ذلك شرب من هذه الأتان، فهل يعاد عليها أيضا؟ لأن هذه الأشياء في الحكم نجسة، ولما كانت نجسة فإنه لا يعتاض عنها بشيء، لأنه ما في بالنجاسات، هل تباع النجاسات؟ لا تباع. ولبن الأتان نجس لا عوض له. فروع: لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة، ولو اختلف في قدم البيع، ولو اختلف في قدم البيع يمكن حدوثه في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار العقد. أحيانا عندنا بيع يتم أكثر من حاجة مع بعضهم البعض، يعني واحد حاطط أغراضه مثلا وعم يبيع كلياته، فاشترينا عفش بيت مثلا، هذا البيع كله مع بعضه البعض، الآن هل يمكن أن نعيد شيئا؟ لا نعرف نحن قيمة هذا الشيء، يعني اشترى غرفة نوم وسجاد وبراد وإلى غير ذلك كلها مع بعضها البعض بقيمة معينة إجمالية، فهل لنا أن نفرق الصفقة؟ أنا لا أريد هذه الحاجة، هو يريد أن يبيع عفش البيت كله مع بعضه البعض. لا يرد قهرا بعيب بعيب بعض ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة، لأن هذا تفريق الصفقة هل يجوز أو لا يجوز؟ في بعض الأحوال يجوز تفريق الصفقة، يعني نثبت شيء في المبيع ونترك شيئا من هذا المبيع. ولو اختلف في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار العقد، يعني هذا أحيانا يختلفون هل هذا العيب الذي هو في هذه الحاجة قديم من عند البائع أم حديث من عند المشتري؟ من يعرف الأصل؟ الأصل يعرفه البائع، والبائع عندما باعه باعه على السلامة من العيوب، فلو اختلفوا ورفعوا الأمر إلى القاضي وقال البائع إن هذا العيب لم يكن موجودا عند البيع ولكنه عيب حادث، بل قال المشتري إن هذا العيب قديم، من الذي يبدأ ويصدق بيمينه؟ يصدق البائع بيمينه لأنه أعرف ببضاعته التي باعها ويراعي الأصل، لأنه عندما باعها باعها على السلامة، والأصل استصحاب هذه السلامة، ولكنه قد يحدث هذا العيب بعد البيع، ولكن هل يصدق هكذا أم يقوي تصديقه بيمين؟ لابد أن يحلف يمينا على أنه باع هذه الحاجة سليمة من العيوب. قال: ويحلف كجوابه، والزيادة في البيع، هذا كلام جديد، والزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة كسمن تتبعه في الرد. يعني هلأ اشترى دابة، هذه الدابة كان وزنها 50 كيلوغرام عندما مثلا اشتراها، وعندما وجد فيها العيب عادت هذه الدابة 55 كيلو غرام. بيجي البائع بيقول له والله كان كيلو الغنم عندنا 125 ليرة، ايه صار فرقت هلأ 600 ورقة مثلا، هذه الدابة بتعطيني اياها بعد ما اراد ان يعيدها اليه؟ لا. اذا مسألة اذا سمنت الدابة عند المشتري واراد ان يعيدها الى البائع فالزيادة المتصلة انما تعود للبائع، كمان ما بتشفى منها اللي والله اخذ لك شيء شقفه منها، كمان هذا غير ممكن. والزيادة في المبيع يعني في الحاجة او الثمن المتصلة، مو شرط دائما الثمن انه يكون مال، احيانا ممكن انه يكون الثمن اشترى شيء ودفع قيمته دجاجة مثلا، فهذه الدجاجة قد تثمن عند هذا البائع عند هذا المشتري. فالزيادة في المبيع او الثمن المتصلة، يعني كل زيادة عندنا زيادة متصلة وزيادة منفصلة، الصوفات اللي على ظهر الخروف متصلين ولا منفصلين؟ طوله كان محلوق وطوله هلأ شوي، نعم. أما البيضة اللي طلعت من الدجاجة، الولد، الحليبات، هذه أشياء منفصلة. نفرق ما بين الزيادات المتصلة والزيادات المنفصلة. التي تبقى مع الجسم شو اسمها؟ متصلة. والتي تخرج عن الجسم كالولد والبيض اسمها منفصلة. والزيادة في المبيع أو الثمن المتصلة كسمن، السمن متصل أم منفصل؟ متصل. تتبعه في الرد إذ لا يمكن إفرادها كحمل قارن بيعا، فإنه يتبع أمه في الرد. يعني أحيانا عند البيع كانت هذه الدابة حاملا، معنى ذلك كان حكمها حكم المتصل، وعندما اشتراها الإنسان اشتراها ويدفع فيها الثمن. يعني إذا كانت الآن بقرة معشرة مثلا الآن، عند ذلك يدفع فيها ثمن. أحيانا بيقولوا يعني أهل الذين يعملون في الدواب والله ابنها بيفكها أيام بجيب توم، إيه. ومع ذلك يا ترى عندما باعها كان الحمل موجودا فيها؟ قالوا نعم، إذا كان الحمل حتى ولو انفصل ذلك الحمل فهو تابع لأمه لأنه في حكم الزيادة المتصلة. كحمل قارن بيعا فإنه يتبع أمه في الرد، يعني لأنه كان في البيع، لأنه كان متصلا في حالة البيع، فإنه يتبع أمه في الرد. والزيادة المنفصلة كالولد، يعني خلينا نشبهها مثلا عندما يبيعها مثلا هذه الدجاجة وقعدت عنده جمعة، فكل يوم في بيضة مثلا، كل يوم في بيضة، هذه لم تقارن بيعا وإنما تأتي حادثة في كل يوم. والزيادة المنفصلة كالولد والأجرة، إيه كان عنده تور مثلا والتور كل يوم يبعثوا على الحرف مثلا، فإله أجرة كل يوم، نعم. لا تمنع الرد بالعيب وهي لمن حصلت في ملكه من مشتر أو بائع. هذا باع شيئا فأخذه وهذا اشترى شيئا فأخذ، فصار في عنا مبادلة. الزيادات المنفصلة في حالة المبادلة سواء التي كانت عند البائع أو التي كانت عند المشتري لا ترد، كل واحد لأنه بده يترتب عليها أشياء تانية. قال له اعطيني اجرة التور، قال له اعطيني حق اكلاته، يعني صارت الامر حراسته اكله نظافته طبابته الى غير ذلك. فنحن بنقول لهم في هذا الوقت الغنم بالغرم، انت تطعمه وانت تأخذ منافعه في هذا الوقت وهي لمن حصلت في ملكه من مشتر او بائع. وان رد قبل القبض لانها فرع ملكه، يعني مشترط والله أنا أبطل إجرة تبعه ولا ما أبطل ما له علاقة في هذه المسألة. وحبس ماء القناة وماء الرحى الذي يديرها للطحن المرسل ماء كل منهما عند المبيع. يعني لنفترض أن هذه الدابة كانت تسحب ماء، الماء لساعته موجود، بيجي واحد يقول هذا الماء إلي أنا بيتصرف فيه، لا، لمن كان يسحب هذا الماء؟ للبائع فهو للبائع، للمشتري فهو للمشتري. وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار. ليش؟ يعني أحيانا تكون جارية ما مثل هلأ والله كل واحد حامل الهوية ودفتر عائلة تبعه، كانت الجارية عمرها شي 40-50 سنة، ايه راح عمل لها مكياج وإلى آخره، نزلت على السوق بينت والله انه عمرها 20 سنة. هذا تحمير لوجه الجارية، هذا التحمير يثبت الخيار. فاتت غسلت وشها رجعت بنت 40، هو شارية على أساس بنت 20. هذه الناحية التحمير، يعني كل شيء يبين عكس الواقع الذي هو فيه، فإنه دجل في ذلك الأمر ودلس وغش المشتري بأنه جعل شيئا من الجمال، حتى الجمال هو مقصود لو لم يكن المسألة بالعمر، الجمال مقصود، فكل إنسان يريد الجمال، أي ليس التكحل في العينين كالكحل. فعلى كل حال هذه الأشياء التي فعلها فإنها تثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وتسويد الشعر، كان شعره شايب فراح صبغ له ياهون، هذا تسويد الشعر. طبعا هذا الكلام ممكن ينجر إلى بعض الدواب كما ذكرنا في الأمس، يعني أحيانا الدابة حلوة تكون مثلا في إلى بعض قوائم بيض، هي سودة مثلا أو هي حمراء قوائمها بيض إلى غير ذلك، إلى غرة بشكل معين، إلى شيء عند صفحتها كالفرس يعني، فهذه الأشياء ترفع من ثمنها. لو جايب له طرش أو دهان أو كذا أو نوع من الصبار ثم تبين أن هذا الشيء ليس أصليا، هل يرد؟ يرد. تجعيد الشعر، يعني أحيانا ممكن يكون في رغبة بالشعر الصبيط وأحيانا في رغبة بالشعر المجعد. هلا شغلة عند الكوافير، شغلة هينة ممكن يساووا لها، وبعد ذلك بعد حمام طارت الشغلة، هل هذا يعتبر أيضا غش؟ نعم يعتبر غش. قال لا لطخ ثوب الرقيق بمداد، يعني كان في بعض الرقيق بيحطوا له مثلا يدهنوا له ثوبه بنوع أزرق أحمر كذا، المراد منه علامة، إذا كان هذا الثوب ملطخا بهذه العلامة فإن هذا الثوب قد يوهم أن هذا العبد مكاتب. هذا الشيء يجب على الإنسان عند الشراء أن يعلم ما هذا العبد، مبعض كذا، هذه من الأشياء التي لا تجهل عند العقد. لذلك قال لا لطخ ثوب الرقيق بمداد، في قابل باع الرقيق والثوب لساعته عنده لبسه لواحد ثاني، فهذا الحبر أو المداد أو هذه العلامة الموجودة على الرقيق، يعني مثلا مو شرط والله إجا شاف جارية ولابسة ثوب أبيض، يعني عروس بتكون مثلا، لا لا تكون عروسة، لبست بدلة، فلا يشترط أن تكون مزوجة مثلا. فهذا الثوب، لأن هذا الثوب لا يدل على حقيقة الأمر، بل حقيقة الأمر ما نسأل عنه. لا لطخ ثوب الرقيق، لأن الثوب خارج عنه. هلأ شوفوا تحمير الوجه عم يغير من جماله، تجعيد الشعر عم يغير من يعني هذه الأشياء. أما الثوب بعد ما راح يبيع العبد ملبسه قال له اشلاح البدلة، ما أنا ما أبيعك البدلة تبعه، أنت بدك ثوب يستور عبرته، بعد ما شرح ربما ما عجبه، ما لنا علاقة، أنت بدك تشتري العبد تغير شيء، لا تغيرت البدلة اللي لابسها، أنا ما لي بايعك البدلة اللي لابسها. اللب ولا الإشري؟ نعم، المهم إن لأنه العقد قائم على اللب هنا وليس على اللب. نعم. لا لطخ ثوب الرقيق بمداد تخيلا لكتابته، فظهر كونه غير مكاتبين، نعم غير مكاتبين، فلا رد له، إذ ليس فيه كثير غرر، ما له علاقة في هذه المسألة، عليه أن يسأل. بعد ذلك قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. هذا بحث جديد، يعني الآن في عنا بستان بدنا نبيع في هذا البستان هذه الحاجة، يا ترى هي زهر هل تباع؟ هي منعقدة هل تباع؟ هي إذا كانت لها طعم قبل أن يظهر طعمها هل تباع أم لابد أن يظهر صلاحها؟ ما هو الصلاح؟ كيف يظهر الصلاح في المتلون؟ كيف يظهر الصلاح في المطعوم؟ هذا ما سنعلمه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.